أبواب خلف النبي. يبدرنا ليلة التمام. محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وحبيبه وأمينه وخليله، أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا، أدبه ربه وزينه بأكرم الخصال والشمائل، وهداه إلى خير المكارم والفضائل. خلقه القرآن الكريم وكلامه الدر النظيم، من تأسى بهديه نال الفخار، ومن تخلق بأخلاقه كان في أعز جوار وأمنع ذمار. بمتابعته تكون الهداية وعلو الشان، وبمخالفته تكون الذلة والصغار والخذلان. يبدرنا ليلة التمام. مستمعين الكرام، نترككم مع سلسلة بعنوان أبواب خلف النبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم وحياكم الله، وها نحن نلتقي مرة أخرى حيث أننا نتكلم عن أبواب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا اليوم لنكمل ما كنا قد تحدثنا عنه، حيث أننا نسأل سؤالا لكل إنسان، لكل عبد من عباد الله عز وجل: أسألك ماذا تريد وأنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت في هذه الدنيا تحيا؟ علمت قدر هذه الدنيا أم ما زلت لم تعلم؟ علمت أنك مخلوق أم ما زلت لم تعلم؟ لابد أن تحدد لك هدف، ماذا تريد من هذه الدنيا، وما هي وجهتك، ما هو هدفك، ما هو الذي نصب عينيك تريد أن تبلغه؟ إذا وجدنا رجلا في منتصف الليل واقفا في الشارع، فنزل أهل الحي يسألون: من أنت؟ فقال: لا أعرف. ماذا تريد؟ قال: لا أعرف. أين متوجه؟ قال: لا أعرف. ما اسم أبيك؟ قال: لا أعرف. سيحكم عليه بأنه مجنون، لأنه لا يعرف من هو وما اسمه وماذا يريد وأين هو، لا يعرف أي شيء، سيقال أنه مجنون. وأنا أسألك أنت يا عبد الله، وأسألك يا أمة الله، من أنت؟ أنت عبد لله، أنت ما زلت لم تتخطى هذه العبودية، والعبد معلوم أنه مطيع لسيده، فإن كنت عبدا فأنت متمثل بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى، لا تنفك عنها قيد أنملة، تعلم أنه من الواجب عليك أن تصرف العبادة لله، ومن الواجب عليك أن تراقب الله عز وجل في كل أعمالك صغيرة وكبيرة. نعم، لأنك ترقب الله عز وجل في لحظاتك وسكناتك، تعلم أن الله يراقبك ومطلع عليك ويؤاخذك في الصغيرة والكبيرة. قال تعالى: قالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا كان هذا حالك فماذا تريد؟ تريد الدار الآخرة أم تريد الدنيا؟ إن هذا الأمر أمر جد خطير. إن كثيرا من الناس يزعم أنه يريد الآخرة، وهو في حقيقة أمره لا يريد إلا الدنيا، ونتيجة هذه الحقيقة أو الدليل عليها أنه يتعب للدنيا ويضحك للدنيا ويبكي من أجل الدنيا ويخاصم من أجل الدنيا ويصالح من أجل الدنيا، عبد للدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. اعلم يا عبد الله، إن كنت تريد الدار الآخرة فلا بد أن تسعى لها، ولن يقبل منك سعي إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السعي الذي قال عنه الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. إذن هناك سعي، لا يدعي أي واحد منا أنه يريد الآخرة وأنه سيبلغ الآخرة على هواه، أبدا والله لن يكون ذلك أبدا، ولن تبلغ الآخرة أبدا إلا خلف النبي، ولن تدخل الجنة إلا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن يتضح الطريق الآن، وأن يعلم كل إنسان أنه لا بد أن يعمل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يجهد نفسه بالليل والنهار في مرضاة ربه، الذي ما كان يفوته صلى الله عليه وسلم أمر من أمور الطاعة، الذي كان يحتسب أمره كله لله سبحانه وتعالى. ها هو يقوم الليل فتتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، فيقال له صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إذا كان هذا شكر النبي، فأين عبادتنا نحن التي لم نوفيها بعد، ولم نوفي شكر الله عز وجل على أقل نعمة أنعمها الله علينا؟ إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف حال من كان أتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو ماضيا خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن حال السلف الصالح لم يكن كحالنا اليوم، لأنهم اجتهدوا وجدوا وأرادوا أن يبلغوا مبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الجنة. فلما حددوا أهدافهم وعلموا أن هدفهم الوحيد هو الجنة بعد رضا الله عز وجل، كانت الدنيا عندهم هينة، ولم يتقاتلوا من أجلها، ولم يتخاصموا من أجلها، وعلموا أنها زائلة. لذلك أخلصوا نياتهم وصفوا قلوبهم وأشعلوا لياليهم قياما لله عز وجل وبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تريد الآخرة فأنت تسعى خلف النبي صلى الله عليه وسلم مراقبا لله سبحانه وتعالى، متبعا لسنة النبي في كل لحظاتك وسكناتك. إن قصرت مرة في سنة بكيت بدل الدمع دم، لأنك علمت أنه فاتك من الأجر العظيم بمفارقة هذه السنة. إياك أن تتهاون، فكثير من الناس يتهاون في السنن ويظن أنه بفعل الفرائض التي أوجبها الله عز وجل عليه بها سيبلغ الجنة. عبد الله، إنك بأعمالك لن تبلغ الجنة مهما بلغت أعمالك من وزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. اسمع لهذا الحديث وتبين وتمهل معي وأنت تسمع هذا الكلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته أو برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تغتر بعملك، لأنه بمجرد الغرور يحبط العمل، وبمجرد النظرة إلى العمل بعجب يحبط العمل، وبمجرد أن يذكر الإنسان عمله أمام الناس يظن أنه يريد بذلك المدح من الناس أو الثناء من الناس، حبط العمل. إذن هناك أمور كثيرة وأنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم هي محبطات للأعمال، تضيع وتفسد أعمالك وأنت لا تشعر. إذن هذه الأمور لا بد أن تكون في عقل كل عاقل، ويحتسبها كل محتسب، ويراها كل إنسان مخلص يراها ويخشى منها، لأنها تفتك بأعماله. نسأل الله السلامة والعافية. إذن أنت تريد الآخرة أم تريد الدنيا؟ فكثير من الناس يريد الدنيا، يريد أن ينعم، يريد أن يأكل، يريد أن يتزوج، يريد أن يسكن في قصر وأن يركب أحسن مركب من سيارة أو غيرها، يريد أن يلبس أحسن لباس، يريد ويريد. نعم، إذا كنت تريد فاعلم أنك لابد أن تطلب ذلك الحلال بالحلال، أن تطلب هذا الأمر بالحلال، وأن يكون نيتك في هذا الأمر نية صالحة، وأن لا يشغلك هذا الأمر عن غايتك ألا وهي الآخرة. إياك أن تنشغل بطلب الدنيا عن الآخرة وتقول: أنا أطلب بالحلال. نعم، إن كثيرا من الناس يعمل بالحلال ويشتغل بالحلال ويتاجر في الحلال، ولكن إياك أن يكون هذا الشغل وهذا العمل صادا لك عن ذكر الله عز وجل. حتى وإن كان حلالا فإنه أصبح حراما عليك، لأنه فرطت بسببه في طاعة الله عز وجل التي هي واجبة عليك، وما خلقت إلا لعبادته. إذن فلابد أن تأخذ من الدنيا بقدر لا يجعلك تفوت الآخرة عنك، ولا يجعلك تخسر الدنيا وتخسر الآخرة. عبد الله، إن كثيرا من الناس عبدوا الدنيا. نعم، أقول لك عبدوا الدنيا. كثير من الناس ضيعوا حياتهم وآخرتهم من أجل أمور فانية، فهل أنت منهم؟ نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. إذن لابد أن يكون حالك حال المحتسب الذي يحاسب نفسه ليل نهار وينظر في أعماله، هل هي للدنيا أم للآخرة؟ هل أنا مأجور فيها أم مأزور والعياذ بالله؟ هل أنا ممن اغتنم حياته ليدخل بها الجنة أم ممن باع آخرته بدنياه؟ نسأل الله السلامة والعافية. حاسب نفسك جيدا واعلم أنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومسؤول عن كل صغيرة وكبيرة، ومسؤول عن كل صغيرة وكبيرة، بماذا قدمتها ولماذا أخرتها. نعم، هذا حال الصالحين. إذن فنحن نريد الآخرة، هدفك هو الآخرة، بغيتك هي رضا الله سبحانه وتعالى في كل ما تقدم، أما الدنيا فهي متأخرة عندك، لا ترجوها إلا بقدر ما يبلغك الآخرة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا الدنيا فيقول: إنما الدنيا كرجل استظل بظل شجرة. هذه الدنيا، فهل ظل الشجرة يجعلك تتعب تحت هذا الظل فتبني العقارات وتضيع صلة الأرحام وتأكل مال الأيتام وتضيع الصلوات وتفرط في أمور واجبة عليك من أمر جهاد أو أمر نصرة المسلمين؟ هل هذه الظل أو هذا الظل يجعلك تنام عن ذكر الله عز وجل وأنت تعلم أنك لابد أن ترحل منه، وإن لم ترحل فسيزول الظل وأنك لابد راحل؟ فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات الصحابة من بعده رضوان الله عليهم، والكل سيموت، وهذا مصير بني آدم إلى الموت، ثم بعد ذلك إلى الحساب، ثم بعد ذلك إما جنة وإما نار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذني وإياكم من النار. ولكن إذا أردت الآخرة وكنت من طلابها لابد أن تصدق في هذا الطلب. وأنا أضرب لك مثلا في هذا اللقاء، أختم بهذا المثل أو بهذه القصة. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، بايعه على السمع والطاعة، بايعه على النصرة، ثم بعد ذلك دخل غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاء الله بالغنائم على المسلمين وأنعم الله بها عليهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أصحابه كعادته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا الأعرابي موجود، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم قسمه، فإذا بالأعرابي يأتي بقسمه يحمله في حجره ويطرحه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ما على هذا تبعتك؟ يا رسول الله، ما على هذا تبعتك؟ إنما تبعتك على أن أضرب هنا بسهم، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. بالله عليك، على ماذا تبعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتبعت النبي صلى الله عليه وسلم على حربك للدنيا، أو مجاهدتك في طلب الدنيا، أو على تعبك ونصبك ليل نهار في تحصيل الدنيا؟ أبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وما زال التلفاز في بيتك يشع بالفاحشة والموسيقى؟ على هذا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ على ماذا بايعت النبي؟ أبايعت النبي صلى الله عليه وسلم ونمت وغفلت عن الصلاة؟ أبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت قد هجرت سنته؟ أم على ماذا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت متخلف قاعد عن الجهاد؟ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت قد خرجت للجهاد وأنت لا تسمع ولا تطيع لأميرك؟ على ماذا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمور تدخل في كل أمور حياتنا وشؤون حياتنا، نسأل أنفسنا على ماذا بايعنا النبي؟ وهل لو لقينا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال سيشفع لنا عند الله؟ أم سنشرب من الحوض؟ أم سنرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسأل نفسك يا عبد الله هذا السؤال. إن كثيرا من الناس همه أن يصل إلى حوض النبي، ولكن اعلم أن كثيرا من الناس سيصل ولكنه سيرد من على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم هذه القصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ماذا؟ ماذا قال له النبي؟ أقال له: أنت صادق، أنت في الجنة، أنت من أصحابي وأحبابي؟ لا والله، إنما قال له رسالة لكل من خلفه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة أهمس لك في أذنك بها أصدق الله يصدقك الله. قال له النبي: أصدق الله يصدقك الله. فلو كنا صدقنا مع الله عز وجل لصدقنا الله عز وجل، ولا أثبتت أعمالنا صدق نيتنا مع الله سبحانه وتعالى، فوجدنا خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة بإذن الله. أقول ما تسمعون وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا وقلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.